او صفته صفة العوض كصحاح مكثر او كقول صحاح مكثر مكثر او قدره كقوله خالعتك بمئتين فقالت بمئة هو يدعي اكثر ولا بينة لواحد منهما او لكل منهما بينة وتعارضتا تحالفا كالمتبايعين في كيفية الحلف ومن يبدأ به يعني هذا بالضبط كما مر في البيوع في مسألة اختلاف البائع والمشتري هاتين لا بينة لأحدهما من الذي يبدأ ففي تفصيل في باب البيوع صحيح هذا الكتاب يخلو منه هذا الكتاب اللي معانا يخلو منه لكنه موجود في هذا المكان اذا اردت ان تعرف التفاصيل ارجع الى باب البيوع في نهايته عندما نتكلم عن الخلاف بين البائع والمشتري فهناك تفصيل بين من يبدا به القاضي في كل منهما حسب الاحكام نفس الذي التفصيل هناك ياتي هنا ايضا قال فيبدأ بالزوج لأنه كالبائع فيبدأ بالزوج لأنه كالبائع وقال الشيخ سلطان ينبغي أن يبدأ بالزوجة لأن البضع يبقى لها طيب انتهى كلام الشيخ سلطان رجع وراءه الشيخ البيضوري يقول ثم بعد الفسخ منهما أو من أحدهما أو الحاكم يجب له مهر الذكر هذا الحكم في كل المسائل الخلافية السابقة اللي بدأت من قوله ولو اختلف في عدد الطلاق اختلف في عدد الطلاق في جنس العوض في صفة العوض في قدر العوض ولا بينة لأحدهما أو لكل منهما بينة وتعارضتا الحكم في كل ذلك أنه يحدث الفسخ إما منه أو منها أو منهما أو من القاضي هذا على القول بأنه يجب الفسخ خارج المحكمة خارج القاضي بعيد عن القاضي لأنه لا يتصور أن يكون الفسخ منه ولا منها ولا منهما إلا وهما بعيدان عن القاضي فسواء حصل الفسخ منه أو منها أو منهما أو من القاضي يجب له مهر وإن كان أكثر مما ادعى وإن كان أكثر مما ادعى ليه؟ قال لأنه المراد نسخة قديمة جدا المرد من غير ألف الله يفتح عليه لأنه المرد المرد عندما يبطل المسمى أيا كان بقى المسمى كبير صغير متوسط نرده إلى مهر المثل حتى ولو كان مهر المثل أعلى من المسمى الذي رددناه لأنه المرد قال ويجب له أي للزوج معه المثل وإن كان أي معه المثل أكثر مما ادعاه لأنه المرد لأن مهر المثل هو المرد وعند الغالب قال وإن كان لأحدهما بينة عمل بها إذا صار في المسألة الماضية ما لو كان ما لم يكن لأحدهما بينة أو كان لكل منهما بينة وتعارضا فإن كان لأحدهما بينة عمل بها قال ولو خالع بألف مثلا نوعا من نوعين بالبلد لزم ألف ولم يصرح هو وبالتالي لم يحصل القبول على ما صرح به لكن نوى شيء هو نوى وهي موافقة على ما نوى قال والله أنا نويت فضة لا دراهم فهي قد ولا موافقة على ذلك من نوعين في البلد فيها التزيين وفيها غلاوات فنوي أحدهما صحت لازمة بهذا اللفظ الحاقا للمنوي بالمرفوض فان لم ينوي شيئا حمل على الغالب ان كان هنا تاما يعني ان وجد في البلد غالب من نقدين او من نقود متعدده حمل على الغالب منها اذا لم ينوي شيئا بألف ألف يورو ولا استرليني ولا جنيه مصري ولا ايه لم ينم شيئا يبقى حمل على الغالب في البلد ان كان هناك غالب وان لم يكن هناك غالب لزم مهر المثل يلغو المسمى يلغو هذه الالف وننتقل الى المرض وهو مهر المثل ولا رجعه له

او طلقتان رجعت بطلق، لو طلقها ثلاثا خلص انهدم القرار، فلما تعود اليه تعود ثلاث تطبيقات جديدات. ويجوز الخلع في الطهر، كلام جديد بقى. كما تعرفوا لاحقا ان شاء الله تعالى ان الطلاق ينقسم الى سني وبدعي ولا سني ولا بدعي. قريب ان شاء الله بعد ان شاء الله من هذا الله تعالى بعد الاثنين. الطلاق البدعي هو ما يكون في الحيض او في طهر مسها فيه او مسها في حيض قبل. البدعي ما يكون في الحيض وضده النساء، او يكون في طهر مسها فيه، او يكون في ظهر مساء الحرب الذي قبله. هذا طلاق حرام اذا كان عالما به، اذا كان عالما له في هذه الاوقات. اما ان كان جاهلا ناسيا فلا يقبل، لكنه بدعي فما بدعي ولا يسلم. اما ان كان عالما متعمدا فيثبت مع البدعيه الاسميه. وهو حرام، حرام اسم يعني اذا كان عالما عالما. لماذا حرام؟ قلنا اما في حيض الناس واما في طهر مساء فيه او في طهر او في حيض قبله. اما في حاله ما لو كان الطلاق في حيض الناس فالحرمه من اجل تطوير العده على الزوجه المطلقه، لان الحيض الذي طلقها فيه او النفاس الذي طلقها فيه لا يكثر من عده، تبتعد عدتها بعد طهورها من الحيض او بعد طهورها من النزال، فتطول عدتها فيشق عليها. هذا وجه الحرمه فيما لو طلقها في الحيض او النزال. وجه الحرمه فيما لو طلقها في طهر مسها فيه او في حيض قبله، طلقها في طهر لان مسها فيه لكن مسها في طهر في حيض قبله. وجه الحرمه انها قد تعلق منه، قد تعلق منه في هذا الوقت. فإذا طلقها تظهر حاملا فيمتع. إذا لم يكن الطلاق الثالث يعني، إذا لم يكن الطلاق الثالث فيمتع. إذا كان الطلاق الثالث لأنه لا رجعة عليه، لا رجعة له، إذا كان الطلاق الثالث لا ترجع فيمتع عندما يعلم أنها حامل. فالحرمة تأتي إما له وإما لها، إما مراعاة له وإما مراعاة. هذه الحرمة لا تأتي معنا في الخلع إلا في حالة واحدة كما كنا نتحاور قبل قليل، ما لو خالعه الأجنبي بغير إذنها في الحيض، خالعه الأجنبي أو يعني بذل له العوض الأجنبي فخالعها في الحيض وكان ذلك بغير إذنها فيكون حراما. لماذا؟ لأنه يقول على هذا نفس العلة التي وجدت في الطلاق البدعي. سنرى الآن ماذا يقول. ويجوز الخلع في الطهر أي وإن جامعت فيه أو في حيض قبله. لماذا؟ لأنه لا يلحقه ندب بظهور الحمل. ليه لا يلحقه ندب؟ قال الربطاق بأخذ العوض. فهو جائز في الطهر الذي جامعها فيه أو في حيض قبله. فهو أي الخلع جائز في الطهر الذي جامعها فيه أو جامعها في حيض قبله. وكذا في الطهر الذي لا يجامعها فيه ولا في حيض قبله من باب اولى. لانه لو كان طلاقا مش خلع، هو طلاق سني. طلاق السني لا حرمة فيه، حرمة انما هو طلاق البدع. فالخلع في هذا الزمن الذي لو وقع فيه طلاق ان كان بدعيا لا يكون حرما. فمن باب اولى لو وقع الخلع في زمن لو وقع فيه طلاق لكان مش معنى. صحصح ولا حكم اضرب؟ صح. بكلم نفسي، انا بكلم نفسي. بنقول لو خالعت في زمن لو وقع فيه الطلاق لكان بدعيا لا يكون حرام، الخلع لا يكون حرام. انت مش عايز كده عشان فرحان في الواد والبنت واللي عملوه فيك امبارح. صبرا صبرا قال ياسر فان موعدكم الجنه. ما اتجوزت ليه؟ استحمل. الشيخ يقول ويجوز الخلع في الطهر الذي مساه، ويجوز الخلع في الطهر اي وان جامعها فيه او في حيض قبله، رغم انه لو طلقها في هذا الزمان تكون حرام تكون بدعيه. فلو خالعها في زمان لو طلقها فيه لكان بدعيه فيكون حرام. صح؟ طيب من باب اولى لو طلق لو خلعها في زمان لو طلقها في زمان سنية مفهوم؟ طلق خلعها في طهر مسها في الحرج الذي كان خلق بس قد يكون بالفرمة وقد يكون غير فرمة يعني لو وضيها في الحيض وهو عامل بالحيض عامل فحرص يتصور يعني يتصور الدعوة عندما يقرأها في الحرب يتصور عملوها ونفر لا نادر لا متصور لا في فرق طبعا فرق كبير فرق كبير لكنه متطور هذا سؤال جيد لكن الأسئلة التي قبلها سيئة جدا بدرجة سيئة جدا مع مرتبة الشرط لكن ده سؤال جيد لكن جدا وفي الحيض ولا يكون حراما يجوز الخلع في الحيض ولا يكون حراما اي اذا كان معها اي اذا كان معها لانها لما بدلت العوض بخلاصها منه رضيت بتطويل العده على نفسها فلا يكون حراما تدور العله والحكم يدور مع العله وجودا وعدما فلما هي بدلت مختارا طائعه عايز تخلص من وشه فخلاص يبقى تطول العده انا مستعد انا متحمله لتطويل العده من اجل ان انتهي من هذه الزوجيه فان كان مع الاجنبي لو سمحت زد بغير زد من عندي هي مش نقطه في النسخه لكن لابد من هذا القيد قيد مهم فان كان مع الاجنبي بغير اذنها حرم فان كان مع الاجنبي يعني في الحيض ان كان في الحي مع الاجنبي بغير اذنها حرم كما مر لان لو كان باذنها ايضا هي التي راضيه بتطويل العده ولا يلحق المخترع على الطلاق حكم جديد بقى حكم في الفرق ان شاء الله ولا يلحق المخترع على الطلاق المخترع على الفرق مقدم طلاق فعل ولا يلحق المخترع على الطلاق اي لصيرورتها اجنبيه بابتداء وضعها بالعوض كذلك لا يلحقها ظهار ولا إيلاء ولا لعان بخلاف الرضعية فيلحقها أي فيلحقها الطلاق ما دامت في العدة حتى يغالب حتى لو كانت معاشرة الأزواج لحقها الطلاق ولو بعد انقضاء الأقارب أو الأشهر لماذا؟ قال لأنها لا تنقضي عدتها لأنها أي الرجعية لا تنقضي عدتها إلا بعد التفريق بينهما ومضي الأقران أو الأشهر بعد ذلك نعم إن انقضت عدتها الوضع الحملي لم يلحقها الطلاق والله تعالى أعلم يبقى الرجعية يلحقها الطلاق وغيره بخلاف الرجعية فيلحقها الطلاق ما دامت في العدة حتى لو كانت معاشرة الأزواج لحقها الطلاق ولو بعد انقضاء الأقران أو الأشهر يعني فضل المسألة أنها بعد ما طلقت عاشر هذا المطلق معاشرة الأزواج ولم يرجع خلاص عاشر معاشرة الأزواج ولم يرجع يبقى حكمها إذا حكمها متى تنتهي عدتها؟ قال لأنها لا تنقضي عدتها حينئذ يعني حينئذ عوشرت معاشرة الأزواج بعد الطلاق بدون رجعة لأنها لا تنقضي عدتها إلا بعد التفريق بينهما ومضي الأقراء الأشهر بعد ذلك يبقى لابد أولا أن نفرق بينهما أن تكون بينهما معاشرة الأزواج ثم بعد ذلك نحكم عليها الأقراء أو الأشهر إن كانت من زواج الأقراء ثلاث أقراء إن كانت من ليست من زواج الأقراء فثلاث أشهر لابد أولا من التفريق بينهما لكن حضرتها بعد الطلاق يعني هي رجعية وتعاشر هذا المطلق أو غيره المهم انها تعاشر معاشرة الأزواج يبقى لابد أولا من التفريق بينها وبين من يعاشرها معاشرة الأزواج ثم نبدأ في عقد القروء أو المشروع. فيلحقها الصلاة ما دامت أحداثها لم تنتهي. يبقى مش عبرة بقى بالثلاثة الأقراء، العبرة في مثل هذه الحالة الخاصة بالأول بانتهاء المعاشرة بالتفريق بينهما، ثم بعد ذلك بعد الأشهر أو الأقراء. يستدرك فيقول نعم إن انقضت عدتها بوضع الحمل حتى هذه المعاشرة معاشرة الأزواج حتى هذه إن انقضت عدتها بوضع الحمل لم يحق الطلاق. فلو وضع حملا حتى ولو لم تمر الأشهر الثلاثة أو الأقراء الثلاثة خلاص لا يحق الطلاق. لو طلقها بعد وضع الحمل وحتى قبل انقضاء الأشهر الثلاثة أو الأقراء الثلاثة فلا طلاق، لأنه كان بعد وضع الحمل له قوة كبيرة. نعم عايز حاجة؟ لا عدة لم تنتهي. كان صدق أحسن. مش وضع القول أو الكلام؟ عندنا لا، عندنا في بالفعل عند الأحناف، عند الجمهور لا. الأحناف فقط هم اللي عندهم بالفعل بالنية، فعل معنى. الجمهور لابد من النص. على معلوم ولم ترفض، خلعته على معلوم في ذي المسألة، أنا علي لي مليون جنيه في ذي المسألة، حصل خلع ذلك وصار دائما لها بهذه المليون. هو معلوم هل يكون معلوم هل يكون معلوم هل يكون معلوم هل يكون معلوم هل يكون معلوم هل يكون معلوم هل يكون معلوم هل يكون معلوم سؤال غريب اللي بعد اي سؤال. نعم يلحقها الطلاق قبل ان يرجعها ليحصل يا ابني ليه؟ يا ابني الاشكاليه الجميله يقول الرجعيه يلحقها الطلاق. بيقول ايه السؤال الجميل اللي يغير؟ يقول يلحقها قبل ان يرجعها، ولو ارجعها بس رجعيه يغيظ، ولو ارجعها بس رجعيه تبقى زوج يغيظ. اسمها رجعية يعني لم يرجعها بعد، أما لو رجعها اسمها رجعية، يبقى الحقها يعني حالة كونها رجعية يعني قبل الرجعة. ليس ايه تاني؟ الشيخ سلطان مش عارف الشيخ سلطان. انا انس سلطان. ايه؟ انا انس سلطان. طيب وانا مالك؟ اهلا وسهلا. مين الشيخ سلطان؟ جد عايز ايه؟ كنا بنشوف مواد من الفصل ده، المواد من بتاعنا ده بس مطرودنا من الحس. هو الله السقوط الاولى السقوط، وعلى وصراحه متناهي يا مواد قلنا لان استثناء نسخ خطا. قال الشيخ استثناء منقطع يا مواد من الفصل. صوتك جميل وسؤال قبيح. فضل اسأل ثانية تختار. يدعي حصول الخلع نعمل له ايه؟ اصبح القاضي يقول له حضرة القاضي صدقني يعمل له ايه؟ صدقني انا خلعت الاصل عدم ايه؟ الاصل عدم هو انا ماشي الاصل عدم يعني لا لا لا مش الأرض عدم يعني لا ياخذ مال، لكن هو عمال يقول انا دول المنام كنت جبت لك شاهد 2.10 اسمع الشاهد مش مهم. يعني يلغي كلامه؟ لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا فلا نرتب المال لأن دعوة يترتب عليها مال على الزوجة له، لا فنأخذ بأصل العدم فنبطل هذا أو لا نأخذ بهذا الخدع المدعى ولا نثبت لك عليها مال. لكن هو بيقول عمال يقول أنا طلقتها على مال، أنا صدقوني يا أولاد الحلال صدقوني أنا طلقتها على مال، تقول له أنت كذاب؟ لا. امتى نستخدم الاصل عدمه؟ لما يكون هناك يترتب على هذه الدعاوي تبعات للاخرين، اما لا تردش عليه العرض تبعات الاخرين تطلع عليه هو نفسه. يعني انا الاصل ان انا انت مش مستلف مني حاجه، الاصل كده انت مش مستلف مني حاجه، ولا انت انا بصرف عليك ما بصرفش عليك. لما اجي انا وادعي واقول انا اقر اسمها اقرار، اقر بان علي الشيخ سامح لفضيله الشيخ سامح 1,000,000 جنيه، يقول القاضي يقول لي الاصل عدمه ازاي في تبعات الاخرين اهو؟ يا اخي الحبيب بحاول اوصل لك المعلومه ان الاصل عدمه دي نستخدمها علشان ما نثبتش حقوق الاخر تبعات الاخرين. لكن انا ادعيت على نفسي قلت انا طلقت مراتي، او القاضي يقول لا انت ما طلقتهاش، انا خلعت مراتي، يقول القاضي انت ما خلعتهاش. اللي قدامه ده عاقل ولا مجنون؟ مجنون عاقل. بالغ ولا طفل صغير؟ لا بالغ. رشيد ولا مش رشيد؟ رشيد. يبقى كلامه يؤخذ بيه ولا يهدر؟ يؤخذ بيه. فده يقر على نفسي، اقررت على نفسي. بات حق على النفس للغير. لا يمكن الغر في كلام. هذا الذي قاله حتى لو مش كان القاضي. الاقرار اللي هو الشهاده على النفس بحق للغير لا يمكن الرجوع فيه سواء كان عن القاضي ولا عن غير القاضي. اذا تعلق بالحق بالاخرين وهذا منه، لان الطلاق والخلع يتعلق به حق الاخرين وهو المراه المخترعه او المخترعه او المطلقه. خلاص ارجو ان تكون قد فهمت. اي سؤال؟ نعم مره اخرى مساله اخيره بخلاف الرجعية. بخلاف الرجعية فيلحقها الخلع يلحق المخترعة أو المخترعة؟ لا، لأنها بالغة. لكن يلحق الرجعية لأنها تتزوج، مفهوم؟ أي فيلحقها الطلاق ما دامت في العدة. ما فيلحقها الطلاق ما دامت في العدة، لأنها في الحقيقة لا تسمى رجعية إلا وهي ليست في العدة. يقول حتى لو كانت معاشرة، حتى لو كانت هذه الرجعية في حالة خاصة، وهي ما لو كانت قد عاشرها أحدهم معاشرة الأزواج، يعني وطئها في أثناء عدتها بغير إرجاع، وطئها عاشرها معاشرة الأزواج ولم يرجع، مفروض؟ حتى لو كانت معاشرة الأزواج لحق طلاقه ولو بعد انقضاء الاقران الاربع اشهر. يلا نشوف نمثل عليه. طلقت النهارده وهي ليست من ذوات الاقران، هي من ذوات الاشهر، هكذا وتنتهي بعد ثلاثه اشهر. في اثناء هذه الثلاثه اشهر عشرت معاشره الازواج. الشهر الرابع نزلت معاشره الازواج. الشهر الرابع لحظه انقضت ثلاث اشهر خلاص. هل الحق على الطلاق؟ نعم الحق على الطلاق رغم ان قضيه ثلاث اشهر. لماذا؟ لانها الان هي في حاله خاصه، انها معاشره الازواج. فلا بد اولا حتى تنتهي عدتها ان نفرق بينهما، ثم تستقبل ثلاثه اشهرها بعد ذلك. مفهوم؟ أي سؤال؟ نعم. معاشرة لو كانت معاشرة معاشرة خبر كان معاشرة مفعول الاثنين اسم مفعول الاثنين اسم مفعول ناحية استفهام الصرف الاثنين اسم مفعول لكن من ناحية النحو الأولى بالتنوين خبر كان والثانية بلا تنوين مفعول مطلق مضاف إلى الأزواج الإضافة منعت معاشرة معاشرة أي سؤال؟ المعاشرة في بعد خلاص طبعا أي معاشرة بعد معاشرة صليح معاشرة حكم المعاشرة حرام حكم الناس حكم الناس لو نظر إليها حرام لازم بيه طب هل يعني إحنا عندنا في الشافعية المطلقة رجعيا كالأجنبية إلى أن يرجعها فهي كالأجنبية فلا يعني ينظر إليها إلا الحاجة كما ينظر إلى الأجانب الحاجة وكذلك لا يؤثرها ولا إلا الحاجة وهل يقع عليه حد الزنا؟ لا يقع عليه حد الزنا عشان شبهة استاذ الأحناف لأن الحد يضرب في الشبهة استاذ الأحناف عندهم مراجعة نكون بالفعل نعم الجمهور لفظ تحتاج النية هو العقود تحتاج النية العقود البيع والشراء والزلال تحتاج النية ايه شهود ايه شهود على رجعة لا يشترط شهود على رجعة يستحب فقط عندنا يستحب ولا يشترط شاهدان يستحب شاهدان ولا يشترط كل هذا سيئة إن شاء الله أي سؤال؟ نعم الرجعية مش مفتدة بالمفتدة المطلقة بس لكنها تعترف في بيتها مش معناها ما تخرجش من بيتها معناها أنها لا تترك البيت لا تترك البيت معناها لا تذهب إلى بيت أهليها لا تذهب إلى بيت أهليها تبيت عندهم لا تذهب إلى بيت لكن تخرج الممنوع من الخروج هي المعتدة عدة الوفاة التي تسمى إحدادا اسمه إحداد فلا تخرج إلى الدورة أما المطلقة كالزوج المطلقة كالزوج الزوج تخرج من البيت ولا ممنوع تخرج من البيت عندكم مش ممنوع خلاص المطلقة تخرج من البيت لكنها بيتها هو بيت زوجيتها الى ان تنتهي العده. لا يرجعها لا يؤثرها، يروح يبات في حته ثانيه، يشوف له اي حاجه تسويها. ايوه. اي سؤال اخر؟ طيب بقيت حصه الى بقيت حصه لنا قبل الاجابه، لاننا سناخذ الاجابه من مثل شعبان وهو الغد ان شاء الله. كما يعني يفعل المشايخ متأثرين إلى نصف شوال إن شاء الله نصف شوال فأول اثنين بعد رمضان أنتم عليكم خير إن شاء الله سيكون حوالي 17 في الشهر 17 أكتوبر 17 أكتوبر أول اثنين بعد نصف شوال فغدا آخر حلقة إن شاء الله فماذا تريدون هل نبدأ في الطلاق ولا حلقة ولا درس مفتوح تضربوني واضربكم ونحسن في بعض وحاجات زي كده. ها درس مفتوح ولا نبدأ في الصلاة؟ لا اصول فقه لا. مناقشة في الصيام وآداب الصيام وصلاة العيد زكاة الفطر وما شابه. موافقون على هذا الاقتراح؟ فغدا ان شاء الله اذا شئتم نلتقي ونتناقش فيما تشاءون من هذه الاشياء ومن غيرها الله تعالى يوفقكم الحمد لله صلى الله عليه وسلم